إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار، وكل ما قرب منها من قول أو فعل. ثم أما بعد، في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. كنا وقفنا عند السادس، وهو رجل تصدق بيمينه فأخفاها عن شماله، هذا في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. فالشرط لاستظلاله كما هو معلوم في الحديث أن يخفي صدقته، لا يطلع عليها أحدا حتى نفسه لو استطاع، لأن هذا هو العمل المقبول، جانبه الرياء وجانبه السمعة وجانبه كل آفة من آفات البشر. فالعمل لابد أن يكون خالصا لله تعالى، ليس فيه شوائب. فالعمل المشوب لا يرتفع فوق رأس العبد كما هو معلوم. وتكلمنا عن فضل الصدقة وما فيها وما كان عليها وما كان عليه الأوائل. لما تقعر البحث في هذه المسألة تعجب كيف فهم الآخرون الإسلام، لما لم يفهموه كما فهمه الأوائل، وهل الآخرون هم على هذا الدين حقا، أم هم صنعوا من نفوسهم وأهوائهم وشوائبهم دينا من عند أنفسهم. وهذا باب واحد كما قلت لك، والمتابعون يعرفون كلما فتحنا بابا عرى عوراتنا وفضح أسرارنا ومكنوننا وبين ما هو التزامنا وكيف يكون، ووضح العلاقة والنسبة بيننا وبين هذا الدين. ولذلك الذي يعيش بعيدا عن العلم يعيش في خراب وبوار، يظن أنه يحسن شيئا وهو غافل، لا يدري ما قيمة هذا الدين. ولو عمل بمفهوم شعيرة واحدة من شعائره لاستقامت الأرض. والصدقة برهان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كلمة لها ما لها، ومعنى برهان أي الصدق، تبين هل أنت صادق أم لا، وأعطاك فيها ما أعطاك، وبين أن صدقة السر تطفئ غضب الرب، تطفئ غضب الرب. فالمغضوب عليه يتصدق سرا، فهذا هو الخطام الذي يختم به حتى يقاد به إلى الله تعالى في المرضى وغيرهم، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. فكل مسألة من مسائل هذا الدين جاءك فيها كلما وجدت انكسارا أو وجدت شيئا يسلم دينك ويخدشه جاءك بالتمام والكمال حتى تصل إلى التوحيد الصحيح وإلى العلم اليقيني الذي يؤدي بك إلى الله تعالى. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المتلفين الذين لا ينفقون أموالهم في الخير، وقال: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم. وكفاه دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، يعني حتى أضعف المسائل لو دخلت شوكة في رجله ما خرجت، حتى الكبير والصغير، نعم، لأنه يبخل الله تعالى، معنى أنه قابض يده، أنه ليس في ثقة من الله تعالى، ليس على يقين وتوحيد صحيح. ولذلك كما أخرج الشيطان رحمه الله تعالى عن أبي هريرة: ما من يوم يطلع على الناس إلا وينادي ملكان من السماء: اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا. كل يوم، كل يوم عند الفجر ينادي ملكان في السماء: اللهم أعطي منفقا خلفا. ولذلك المنفق لابد له من الخلف، وهذا شيء بمثابة اليقين أو ضوء النهار، ولا يكذب بذلك فلا نجده. أقول: ولا يشك في ذلك إلا رجل مضطرب الإيمان، فعليه من تصحيح إيمانه لكي يستقيم دينه كأديان كدين المسلمين السابقين. اللهم أعطي مسلما، أعطي منفقا خلفا. ولقد رأينا ذلك في قصة الرجل الذي جاء اسمه في السحابة لما قال: اسقي أرض فلان. وكان رجلا سمع هذا الاسم في السحابة حتى نزل المطر وهبط في شرجة من الشراج، فتبعه حتى وجد الرجل يعمل بمسحاته في الأرض، فقال: يا فلان، اسمك فلان؟ قال: نعم. قال: كيف عرفت اسمي؟ قال: سمعت في السحاب في السماء الذي هذا ماءه اللي انت شغال فيه هو يقول اسقي أرض فلان. قال: إذا عرفت اسمي وكنت لا أريد أن تعرفه، وهذا سر أيضا، وكيف يفعل في السر وهو رجل لا يريد أن يعرف واحد، قال: إذا عرفت اسمي فإن الذي كذا وكذا وكذا إذا خرجت قسمتها أثلاثا، ثلث أرده فيها، وثلث أمسكه لأولادي، وثلث أتصدق به. هذا المثل لو وضعناه مع أصحاب الجنة: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم. ببين لك الحديث وكيف يطبق حديث الملكين وهم يدعوان كل صباح، وأعطيك الوجه أمامك نظرتين: هذا الذي أمسك فأتلف الله تعالى حاله، وهذا الذي أعطى فأخلف عليه. وأيضا أخرج البخاري في كتاب الأنبياء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه: كان أعمى وأقرع وأبرص، والقصة تعرفونها معرفة مشهورة جدا. سننظر من أعطاه تلفا ومن أعطاه خلفا، وهو في حديث واحد وفيه المقابلة. أنا أضع في رأسك معالم إن أردت أن تذهب يا ربك مسلما، لأن الوضع الذي نحياه هو إسلام ظاهر ولكنه ليس إسلام حقيقي، لأن أويس القرني رحمه الله تعالى كان بعد أن يأكل يتعشى وينظر إلى ثوبه يخرج ما فضل منه من ثياب ومن طعام، فلما يجن عليه الليل يقول ربي أعتذر إليك من جائع أو من عار، فقد أخرجت الفاضل عندي. يعني لو فيه جائع أو عاري لن أستطيع أن أكسه، لو جائع لا أستطيع، لأني أخرجت الفاضل مني. هذا في كل ليلة، هذا في كل ليلة. ماذا تقول؟ أليس هذا رجلا مسلما يعلم مفهوم النص ومدلوله ومعلومه؟ ألسنا على نفس الدين ونحاسب بنفس الكتاب؟ نعم. وهذه النصوص ألهبت ظهورنا والله. شوف عمرك كم سنة وانت بتسمعها، كالسياط، كالسياط على رأسك وعلى ظهرك ليل نهار، مسائل في غاية الخطورة. كما قلت لك لابد أن توقف نفسك في المحاسبة، وهو ورد المحاسبة يوميا، تحاسب نفسك. وهذا قوله صلى الله عليه وسلم، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. لابد أن تحاسب نفسك، فمن حاسب نفسه راجعها، ومن راجعها هان عليه الحساب الأخير، لأنه سيعدل ويطور ويصحح ما وقع فيه من أخطاء. ولكن أن يحيا كما تحيا البهم يرتع ويلعب، هذا لا يحدثه إلا العجموات، لأنهم لم يكلفوا بشرع ولم يكلفوا بدين ولا بمنهج. هذه مسألة ليست غريبة، وإلا فإنك تعرف لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما هي جينا لها من شبكة تانية، كل ما يطلع من باب نفس المادة هنكر عليها من شباك آخر ومن باب آخر، لأنه دين رب واحد وبلحمة واحدة، وجاء بفي محمد صلى الله عليه وسلم فم واحد الذي تحدث به ولسان واحد، فتجده كاللحمة وسداه نسيج واحد. ولذلك كما ذكرت مرارا، حديث واحد من مشكات النبوة يدخلك على الدين كله، تدخل على الدين كله من حديث واحد. الأقرع بدأ لله تعالى أن يبلوهم ويفتنهم، بيقول له أنت عاوز إيه؟ قال له قادراني الناس، بقيت مجرم، محدش يقدر يقعد جنبي، كل واحد يقول له ابعد عنه أجرى وأقرع. طب إيه المطلوب؟ قال شعرا حسنا وجلدا حسنا، يعني أبقى شكل حلو. ودايما الإنسان اللي بيعير بيعير بمسألة يحاول قدر إمكانه أن يبرأ من هذه المسألة، كحبيب ابن أبي محمد صاحب مال مرابي، كل ما يمشي في الشارع يقول لك المرابي أهو، المرابي العيال بيزفوه في الشارع، يروح الدكان يزفوه، يروح الصيدلية يزفوه، يروح المدرسة يزفوه. ده فضيحة ايه دي؟ يا رب ده انت 60، يا رب استر، تبت إلي لن أرابي مرة ثانية. وهكذا يفعل هكذا وهكذا وهكذا، كما قال صلى الله عليه وسلم، أنفق مال وتصدق وصدق في توبته ورجوعه إلى الله تعالى ومن إخباته، فقلبت المسألة. كلما مر في شارع هذا أبو حبيب أبو محمد الورع، هذا أبو محمد الورع، هذا المخبت، هذا كذا، انقلب الهتاف من كذا إلى كذا. قال سبحانه، الأمر بيدك وأنت الذي تعطي وأنت الذي تسلك وكل الأمر إليك. وصار من أشد الناس إخباتا وأورعهم، رغم أن رأس المال معلوم. وما سمي المال مالا إلا لميل الإنسان بطبعه إليه وميله عن الدين إليه. فصاحب المال مال، وطبعا مال يعني وجع، مال عن الدين، مال عن الحق، عن المروءة، عن الرجولة، مال عن أي شيء. ولذلك سمي مال من أجل هذا، لميل الناس إليه. إذا لابد أن نغير هذه المفاهيم، لابد أن نغير مفاهيمنا. أنت مجرد مثقف ثقافة إسلامية وعدونا متدين، لا، كده كذب منك أن تقول أني متصاحب دين. او ادعو الى دين. انت عندك ثقافة اسلامية تتكلم في الدين كويس، ثقافتك بتقول كده، لكن لو تعلمت هذا الدين لابد ان تقوم به، لابد ان تقوم به. والا كما قال العلماء اذا انفصلت العقيدة عن السلوك فهذا هو الكفر البواح المخرج من الملة. لا ينفصل السلوك ابدا عن العقيدة، فانه دين لحمة واحدة كما قال تعالى افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يعني انت تؤمن بالجزئية دي والجزئية دي لا، يعني عاوز مراتك تصلي ومش عاوزها تنتخب. اقول لك ما دول جم بلسان واحد وبرسول واحد وإله واحد، ليه فرقت بين دي ودي؟ ليه؟ ما الذي جعلك تفرق؟ انت بتختار. اتؤمن بهذا الدين ايمان انتقائي، اللي يعجبك تاخده واللي ما يعجبكش تسيبه؟ هذا الايمان الانتقائي هذا كفر بالله العظيم، لانك لا تصدق محمد صلى الله عليه وسلم، لست مصدقا له، لان من هدف التصديق بمحمد طاعته، فان الصدق يولد الطاعه. طب ان لم تطيعه فانت لم تصدقه، انت شاك مرتاب، فتذهب الى جمله المرتابين. طيب مسح على راسه، طلع له شعر جميل ناعم وجلد بيلمع وبقى راجل يعني حاجه مستوى عالي خالص. قال له تحب ايه من النعم؟ نجيب لك ايه من الفلوس؟ قال انا بحب الابل. طماع، عاوز حاجه كبيره قوي يعني. قال عاوز الابل، فاعطاه مات عشراء، والعشار للابل، والعشار للابل، والنحر للابل. الابل لها مميزات، يعني ما يقولش انا هنحر كبشه وهنحر بقره، لا، هذا ذبح، ولكن النحر للابل والعشار للابل، واذا العشار عطلت اما الباقي تسمى حمل بقره حاملا او شاه حاملا. قال وسيبارك لك فيه، فولدت وصار له وادي من الابل، وراح الابرص والابرص، فوقف الابرص بيقول له انت عاوز ايه؟ قال انت شايف الحال يعني وشكل شائه وعاوز جلد حسن وهيئه حسنه، فمسحه فصار على المستوى العالي. قال له بتحب ايه من النعم؟ من النعم اللي نزل عليه صوت الانعام الثمانيه ازواج، ايه من الثمان ازواج انت عاوز؟ قال البقر، فاعطاه بقره حامله. قال ويبارك لك فيه، صار له وادي من البقر. والاخر الاعمى انت عاوز ايه؟ قال يا عم عاوز ايه؟ ده انا عاوز نص عين، عاوز ابص اشوف النور بس، يعني ده انا بس عاوز كده اعرف اشوف السك، يا انا مش طماع، انا راجل يعني، يا انا عاوز اعرف اعيش. يرجع الله لي بصري، فمسح وجهه فصار بصره كما ولد، صحيح حديث سليم. قال ماذا تحب من النعم؟ قال احب الشياء الغنم على جده، رجل فيه التواضع والسكينه، ولذلك الكبر في اصحاب الابل كما قال صلى الله عليه وسلم حديث، والتواضع والسكينه في اصحاب الغنم، وقال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مرابض الابل. يعني ده له فقه لوحده وده له فقه يختلفان. فاعطاه شاة ولودا وقال يبارك لك فيه، فصلى وادي من الغنم. دخلنا في الاختبار، احنا معنا الحديث ما زال كما هو، الله معطي منفقا خلفا، واعطي ممسكا تلفا. انت اللي تأذي نفسك وبتضر حالك، كما قال النبي كما ذكرنا في الدرس قبل الماضي لاسماء، يا اسماء انفقي ولا توكي فيوقع عليك، لا توعي فيوعى عليك. وكلمة لا توعي من الوعاء، يعني ما تحطش الفلوس في الوعاء والجراب وتستف في بعض، لأنك كلما أنفقت كلما أنفق عليك، أنفق ننفق عليك. وكلما أكثرت من النفقة كلما أكثر الله عليك من عطيه. كلما أكثرت وبذلت وبعثرت يعطيك أكثر وزيادة، يعطيك زيادة، وكلما أمسكت أمسك عليك، هيعطيك بقدر على قد ما تنفق. وهذا كلام عبد الله بن جعفر لما بنعتوه يقول إيه كل واحد يديك فلوس تبعثرها، يقول عودني ربي النفقة أن يوسع علي، وعودته أن أنفق ما وسع علي به. معاوية كان بيدور بالثمانين بالتسعين ألف، دول عبد الله بن جعفر. وزارة يقول تبتد الرجل ده إيش كلام ده، مواطن واحد يدور المبلغ ده؟ قال له أنتم ما تعرفوش من عبد الله بن جعفر. ولذلك كان من روائع خلفاء الإسلام يعينون أصحاب المروءة، وهذه سنة جارية. لما تجد صاحب مروءة ينفق ويعين الناس هذا يعان، هذا يعان، والمعونة على قدر المعونة. وده خلفاء الإسلام جميعا كانوا كذلك ينفق على أهل المروءة. لماذا؟ لأنهم يفكون العاني ويداوون المريض ويعلمون الجاهل وينفقون الأموال. فابتلاهم الرجل الملك نزر، يقول للرجل الأول، قال له أنت أنا رجل غريب ومسافر ومسكين، ما تديني ناقة أتبلغ عليها أركبها أوصل بها المطلوب. قال له يا رجل ده الحقوق كتير، أنت شايف الفلوس كتير صحيح قدامك كتير، بس أنت مش عارف إيه اللي وراي، ده أنا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا. يدي لك ألف مشروع، يقول لك والله أنت محتاج صدقة. هتقول أنت في الآخر والله أنت محتاج صدقة فعلا، يعني بتلاقي الملياردير ومحتاج صدقة على كلامه الذي يقول، يعني ما شاف الدنيا حاجة. قال له والله حقوق كثيرة وأنا ما لا أستطيع. قال أقسمت عليك بالذي صيرك هذا ألا رجعت كما كنت. رجع أجرع وماتت كل إبله ورجع كما كان. اللهم أعطي ممسكا تالفا وأعطي منفقا خلفا. وكذلك الأبرص نفس الحال، يا عم اديني بقرة ولا شيء أتبلغ عليها أشرب لبنها لحد ما أوصل لبلدي. قال يا رجل هذا المال يعني في حقوق عليه كثيرة جدا. قال له مش أنت كنت الأبرص والأجرب اللي كان؟ قال له أبدا، هذا المال ورثته كابر عن كابر. سلم يتريش شوية كده وحرر تايدي، يقول لك ده أجدادي وآبائي، ده احنا أولاد بشوات، والحال كان يعني الحال كان عام، ورثته كابر عن كابر. قال اللهم إن كنت كاذبا صيرك الله على ما كنت عليه، ارجع كما كنت. فرجع ثم ذهب إلى أعمى بيقول له يا عم الدين شاهم وادي المسكين مسافر. قال له والله لا أمنعك شيء، لقد كنت أعمى فأكرمني الله تعالى بالبصر، وكنت معدما فقيرا فأعطني كل هذا المال، خذ ما شئت ودع ما شئت، لا أمنعك شيء، لو شفت كله أنت ماشي لا أمنعك. هذا المنفق، والمثل واضح. أصحاب الجنة أبوهم كالرجل منفق وصاحب نفقة، وكل ما يجي يجذ المحصول يأتي عليه المسكين في المساكين فيعطيهم من هذه الحديقة. فالجماعة الخلف بدل أولاده والأبوان رجل مرفق، إحنا اللي بنزرع وبنشتغل ومهريين في الأرض، أول ما يجي المساكين يدي لده ويدي لده ويدي لده. فأقسموا لا يدخلنها عليكم اليوم مسكين، حجكوا خالص. وراحوا بقى قاموا الفجر كده يتهامسون، اوعى حد مسكين يدخل. طيب فلما ذهبوا هذه النية ما زالت، لما وصلوا أصبحت كالصريم، والصريم هو الليل الأسود. لما تأتي الجائحة والآفة تأكل المحصول بتلاقيه عبارة عن حريق محروق لا شيء فيه، كالحريق، لأنه ممسك فأخذ تلفا. قضية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وضرر لنا الأمثال، والواجب علينا أن نعتبر بها وننتبه لها. المنفق لابد له من الخلف، ولابد أن تعرف ذلك وتتيقن من هذا. عائشة رضي الله تعالى عنها كانت صائمة يوما ولم يكن في ذاتها غير رغيف، فجاء مسكين فقالت لخادمتها أعطيه الرغيف. قالت أنسيت أنك صائمة؟ قالت اعطيه الرغيف. قالت أنت صائمة وليس عندنا شيء؟ قالت اعطيه الرغيف، فأخرجت الرغيف. أذن المغرب وأفطرت على حسوات من ماء وطرق الباب، طرق الباب، إذا برجل جاء لهم بشاة مكفنة، مكفنة يعني مدفونة في الرز والعيش، وشاة كاملة، شاة كاملة، هي ترجو من الله الخلف، تثق في الله تعالى وفي عطائه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عطية من لا يخشى الفقر. ادي، افتح ايدك، لن تفتقر ولكن ستعرض لمحنة البلاء وفي أوائله، لكي نعرف ما في نفسك وماذا ستقول نفسك لك. الله، أنفقت اللي في يديك. طب دلوقتي لو حصل مصيبة تعمل ايه؟ لو ابنك عيط تعمل ايه ازاي؟ مراتك عيط توديها فين؟ هتعمل ايه؟ ستتعرض لمحنة الابتلاء كسؤال القبر قبل الحساب يوم القيامة. دي قنطرة لابد أن يمر بها كل إنسان، وهي البلية التي سيمتحن عليها ويظهر فيها صدقه أو كذبه. طرق الباب وجيء لها بشاه كاملة مصلية مشوية مكفنة في الخبز وغيره، فقالت له كلي يا محرومة، كلي كلي يا محرومة حتى تصدقي بالله ورسوله، قلت لك ذلك، فإن من أنفق فيتيقن أن الله تعالى سيخلف عليه، وما أنفقتم من شيء فإن الله سيخلفه. لا تصدق؟ هل لا تصدق أنت؟ هذا قرآن. وما أنفقتم من شيء فإن الله سيخلفه والله خير الرازقين. كمان يعني مش هيخلفه بس، انظر لجمال القرآن وروعته وهو يعقب في هذه الكلمة، والله خير الرازقين. خير الرازقين لن يؤخر عنك الرزق عن وقته، جمال، ولن يأتيك برزق أقل مما تحتاج، يعني سيعطيك حاجتك، وإذا أعطاك حاجتك فقد برئت من السؤال عنه، من أين اكتسبه وأين أنفقه. يبقى هذه براءة أيضا في خير الرازقين. ولذلك لو أسلمت نفسك لله تعالى لا تحت، سلم نفسك لله تعالى، هذه مسألة في غاية الأهمية أيها الناس، لابد أن نعي كل هذه المسائل، وإلا لضعنا كما ضعنا الآن. تكدس الأموال ويكدس الطعام والمساكين والفقراء جميعا حولنا، لا ننظر إليهم بشيء بل نحتكر الطعام. وصار الاحتكار شيمة لعصر، دخل عمر يوما المسجد فوجد طعاما موضوعا في المسجد، قال نعم هذا، جزى الله من فعل ذلك خيرا. من فعل هذا؟ قال غلام عثمان وغلام عمر، غلامك يعني، ولكن يعني ما ظنك ما يوصلش لبعيد، اوعى تفكر ان دول بيعملوا اكل للناس. قال هذا طعام محتكر. قال ما طعام؟ ماذا محتكر؟ يحتكرونه، فنهى عن ذلك. قال أرى ذلك، لما تحتكرون الطعام؟ فقال مولى عمر يا أمير المؤمنين مال لنا نتجر فيه، يعني فضل معنا شوية فلوس بنتجر فيهم. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع ولا أدري سمعت هذا قبل ذلك أو لا، اسمع، قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من احتكر طعاما ضربه الله بالفقر أو بالجذام، ضربه الله بالفقر أو الجذام. فلما سمع مولى عثمان ذلك قال والله لا أفعل، ومولى عمر قال هذا مالي أتجر فيه وأتعامل فيه، وما أقلع، فضربه الله تعالى بالجذام ومات مجذوما، تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا إنذار على لسان النبي صلى الله عليه وسلم نرسله لمن يحتكرون البضائع ويحتكرون الطعام. وده احنا شعب متوصل فينا هذا الداء وهذا المرض. شوف أزمة الجاز مثلا، بتلاقي اللي مش بيملى بيفاول عربيته ويمشي ده واخد جراكي معه كمان للزيادة. متى تصل هذه البلاد للمستوى المتحضر؟ امتى نوصل لمستوى الحضارة؟ متى نتجاوز الأزمات؟ ولذلك الذي يحكم هذه البلاد يعيش مورود طول عمره، لأنه بيعامل شعب غير مثقف، شعب بليد. لما سافرت إلى الصومال وكنت أعيش في مقديش في العاصمة، كنت أرى الإيطالي يمشي معه بصل، اشتري بصلة وطماطم وبطاطس ومسكهم في إيده كده، وإذا فبسأل بقى السابقين اللي أقدم مني، إيه الناس دول؟ قال ده بياخد حشد، لا محتاج ثلاجة ولا محتاج يبيت أكل ولا يفوت، هو بالضبط كده، هي بطاطس هتكفيه مع الطماطم مع البصل هكذا. تشوف بقى أصحابنا شوال بصل، شوال طماطم، شوال بطاطس، شوال رز. أقول له إيه كيف أنت بتعمل إيه؟ لو على الفرض ستأكل هذا، كم من العمر باقي لك حتى تستنفذ هذا؟ قد إيه؟ إذا هي طبيعة مركوزة في دمائنا. ولذلك الحكومات السابقة تقول لك هيغلى السكر، يعني إيه هيغلى السكر؟ إشاعة تطلع. تروح على البقال 7-8 كيلو والتاني وتاكل الرابع، يبقى صنعنا الأزمة بأيدينا. مفيش أزمة ولا شيء، إحنا اللي بنعمل أزمات، لأن شعب غير مثقف، شعب غير متحضر. لما تحمل كل هذا الجهاز تركنه عندك، يبقى عطلت مصالح آخرين. طبيب يعني كان سيجري عملية جراحية أو سينقذ مريض أو إلى آخره، إنسان سيغيث ملهوف، سيعين إنسان، سكذا وكذا، عطلت مصالح المجتمع. هذا بسوء تفكيري وبسوء قصدي، هذا نوع من الاحتكار، هذا داخل في هذا الحديث. إياك أن تظن أن الإسلام منفصل عن فقه الواقع، لا، ده الإسلام دين واقعي، ولكن هم ننزل المسألة على أصولها في موعدها وهو تحقيق المناط، إنزال الحكم على الواقع. فكل محتكر سيبتلى بهذه البلية، إما بالفقر أو بالجذام، وهو مرض لا علاج له كما هو معلوم. إذا فك إيدك، افرد إليك، افرد إليك على آخر، انفق سينفق عليك، ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. أنفق بلال، جايب ضيوف، فبلال طبعا بيطلع كده إيه تمرة تمرتين، أعطى ضيوف ناس كتير تمر في الكف. قال له بس أنا أعمل حساب بكرة وحساب بعده وحساب، يعني ضيوفنا كتير وكل يوم نطلع شوية مش حرام، كله مرة واحدة. كانت الموعظة أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، أنفق ننفق عليك. كان زمان أيام السادات القديمة في الستينات يقول لك أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، ما هو الجيب ده فيه قرش ولا قرشين، ما هو لازم ينفق، ولكن هو بيديلها سبب. طب حتى هذه الحكمة أين ذهبت فينا؟ إذن لا توعي، ما تصرش، ما تربطش، فيوعى عليك، لا تحصي فيحصى عليك، كل ما بتعد وبتحسب بتعد بالعدد سيحصى عليك. تبتاخد مرتبة وتجي بتعد 10-12 مرة وتجيب بتاع اللزج وتنسى وتمرط مرة في إيه؟ ده ورد، ده ورد متعارف اسمه فلوس عشان تمشيط حال، يعني هو ذهب ولا هو معدن ولا شيء نفيس، اوعى تفكر انه حاجه ثمين، هو ورد متعارف عليه يمشي الحال، ده بين دول العالم كله، يعني مش غالي للدرجه دي، يعني لو فقد قيمته رصيده الذهبي يبقى زي ورق اللحمه لا قيمه له. يعني لا تاخذ الدنيا بهذا المستوى وهذا المعترك الفاجر الذي اخذناه من الغرب وغيره، بل الغرب افضل منا في مسائل كثيره جدا. إذا لابد أن تفك يدك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل أصحابه وغيره من الصادقين. عبد الله بن جعفر ببعض يديهم معايا ب80,000 ينفقهم هو ماشي في الطريق، هو ماشي من الكيس ينفضوا كده 80,000 اشتري بهم جراط، ابني بهم عمارة، اعمل بهم حاجة، اعمل الاولاد. اي اولاد؟ اي اولاد؟ ويقصل الزمن وحش والزمن غدار والزمن والزمن، وانت بقى طاقة فوق طاقة الزمن، وانت آلة اعلى من آلة القدر. اين الايمان؟ اين الايمان؟ ذهب اين؟ ولذلك بتلاقي الغرب وغيره طاقة المال آلة شغالة منفعلة إدى التقدم، وطاقة المال عندنا محبوسة بين الجدران أو في البنوك أو في الصورة، طاقة معطلة، ده متشال للزمن. أي زمن؟ أتدرك أنت هذا الزمن؟ أو يدركه ولدك؟ مسألة خطيرة أيها الناس. لذلك لابد من مراجعة إيماننا. هذا كذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا الأكياس من بعده رضي الله تعالى عنهم. أرسل عمر يوما لعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل، أرسل غلامه ب400 دينار، 4,000 دينار لكل واحد منهم. أرسله أولا لمعاذ، قال له روح كده أدي له 4,000 دينار، قل له أمير المؤمنين يصلك بهذه الصلة. فلما أخذها قال وصله الله ورحمه، صلة الإخوان. قال عمر لغلامه اتلكع شوية تشوفوا هيعمل بها ايه، يعني مش تداو تيجي لا. وطبعا حال الغلمان او حال الخدم يعني تخلي بالك وبيودي المسألة وعينه فيها، يعني لازم تديله منها شيء. وهذا من كمال وتمام تعليم الدين كما قال وسلم، اذا جاءك الخادم بالطعام فاعطيه منه لقمة ترد بها نفسه، مش يبقى شيء الاكل والريحة طالعة وعمال يحط بس وخلاص محروم. ده انت قبل ما تاكل انت تديله طيب نفسه الاول، رجد النفس الهايجه دي الاول. صلى الله عليك. بعد مكارم الاخلاق دين كامل كامل من جميع نواحيه، يعني هتسيبه اعصابه تلفنه لحد ما تخلص واللي يجي ياكله؟ لا، هذا ليس من الاسلام وليس من الدين. يعلمك ابنك اولادك جايين اديله الاول، هد النفس السيره دي الاول، وبعدين تبقى طوفة لما تدي الكبير. ولو أخذه كله لا مانع، إنك لا تعرف نفس الصغير أو نفس القادم. نفس الصغيرة لها اشتياق للشيء، تلكأ قليلا، انظر ماذا سيصنع به. يقول لك الله 4,000 دينار، 4,000 دينار ده كم كيلو ذهب؟ الواحد يشتري 6 جراريط ويسيبهم للزمن ويرتفع الجرارات يبقى بملايين، يركن على جنب والتاني يركن على جنب. يفعلون ذلك أصحاب محمد. جاء بغلام قال تعالى يا غلام هات لنا حتة قماش، وقاعد يقطع القماش، صرة 6 دراهم لفلان، وهذا لفلان، وهذا للمريض فلان، وهذه للأرملة، وهذا لليتيم، وهذا للمسكين، حتى فرغ من 4,000 دينار. فقالت امرأته والله ونحن محاويين اعطنا شيئا. قال لو ذكرتيني لذكر الكيس فاضي، فاضي يا فرس، ما عادش. لو كنت قلت لي من الاول كنت عملت حساب. فرجع قال له عمل فيا ايه؟ قال فعل كذا وكذا. قال له ايوه، خذ هذه الى عبد الرحمن بن عوف، ده الجيل الاول، اعطاه مثلها. قال وتلكى وانظر. فاحدث فيها عبد الرحمن بن عوف كما احدث معاذ. فلما رجع لقائده عمر قال انهم اخوان بعضهم من بعض، هكذا رباه محمد صلى الله عليه وسلم. ليس معنى انه يحصل المال يوكيه، يعني يحطه في الوعاء ويقول لك ده والله ده فيه شهر جاي زياده ده كويس نحطه على حطه في جنب، ده فيه شهرين جايين حطه في جنب، ده فيه علاوات حطها في جنب. توديها في ايه؟ عطلنا المجتمع وعلمنا ابنائنا هذا البخل الشنيع الشديد، واوقفنا صدقات عن عباد الله تعالى عن اصحابها. هذا المال لا عليك فيه حقوق، لابد ان توديها لاصحابها بطبيعه الحال. هذا هو فهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وافهام التابعين من بعدهم. ما هي افهامنا؟ افهام مركوسة ولا حول ولا قوه الا بالله. ولذلك ان امسكت سياتيك التلف. والتلف اما بحريق، ابو ولد صايع بيشرب سجاير ومخدرات يضيع كل اللي راح. يبقى ضيعت كل أموالك في ما لا قيمة له، لأن الصدقة إذا تصدق بها لابد أن تصدق بها على إنسان تقي مؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. أنصر شريعة الله تعالى بهذه الصدقات والزكوات. ولذلك قال العلماء: يبدأ بطالب العلم أولا، لأن طالب العلم له حشمة، لا يسأل الناس ولن يسأل ولو مات، وتقويته تقوية لشريعة الله تعالى. هذا في حاجة إلى أسلحة يشتريها ليعلم الناس بها، للكتب في حاجة إلى يكفله للمعيشة حتى لا يبدل يومه يدور على الوظائف وعلى الأعمال، ويضيع هذا الوقت النفيس ويترك الدعوة إلى الله تعالى. ولذلك قال سفيان الثوري: ما وجدت بعد النبوة أفضل من طلب العلم. درجة اللي بعدها على طول، درجة اللي بعدها على طول، لأن طالب العلم لم يتكفف الناس. ولذلك إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. نشوف فهمنا للآية وفهم السلف للآية. إن تبدوا الصدقات ظاهرا خير، ولكن أن تخفيها، وخلي بالك الإخفاء واخد بعدها إيه؟ إدى الخير. وإن تخفوها وتعطوها الفقراء، لأن الفقير المحتاج لا يسأل. اسمع لهذه الكلمة مرة ثانية: إبداء الصدقة لصفيق الوجه الذي يسأل هذا واجب عليه. تطلع الصدقة قدام الخل، ده بيشحت قدامك اهو، صار وجهه يعني كخف الحمار أو خف الفرس، قد من حديد ما عندوش حياة. فهنا الإبداء، هذا لا يستحي أن يأخذ على أي وسيلة. ولكن إن تخفوها وتؤتوها الفقراء، الفقير الذي يتعفف أي تحسبه غني من التعفف، هذا لا يسأل، هذا لا يسأل. جاء رجل لأحد العلماء بصدقته ليعطيها أمام الناس، قال لا. العالم وطالب العلم لا ينكسر أمام الناس أبدا، ويكون صغيرا لا يستصغره الناس. كيف يتعلمون منه وكيف يعلي صوته على الخلق جميعا؟ هذا لا يكسر. ثم بعد ذلك جاءه رجل بينه وبينه فأخذه. اسمع لقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: من أعطاني صدقة على العلم لا أقبلها، وإن كان ممن لا يتكلمون بالعطية أخذتها منه. لأنه إنفاق في موضعه، إنفاق في موضعه، بتجهز للدين جيوش تقاتل من أجله، تقوية لهؤلاء الناس. ولكن هذا الصفير الذي لا حياء له سيستخدم هذا المال في الأكل والشرب، يعني بعدها بشوية تلاقيه في المجال. ولكن هذا عمل سرمدي مستديم، تقوية للشريعة ودين الله تعالى. ولذلك كان العلماء والصحابة وغيرهم يتحسسون طلاب العلم الذين ينشرون هذا الهدي وهذا الدين بصدقاتهم وبعطياتهم وجعلهم. لما؟ لأن تقوية هذا تقوية للشريعة. ولذلك من هنا نقول: من يكفل طالب علم حتى لا يتوضا طول النهار، امضى الصبح وامضى اخر النهار قاعد مستنيه، ما بيعملش حاجه، كل وظيفته انه يمضي الصبح واخر النهار. طب الوقت ده حرام يضيعه، هذا الرجل يحصل علم او يدعو الى الله تعالى، خساره الوقت ده يضيع مع انسان نابه او موهوب. يبقى لابد من ان نكفله، نعطيه الفرصه حتى يتعلم ويعلم. يبقى هذا وضع الصدقات كما قال العلماء وعلمونا اهل العلم. ايها الناس، المدار طويل وفي هذا كفاية. الحمد لله، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على خير خلق الله أجمعين، صلى الله عليه وسلم. فإبداء الصدقات المفروضة في العلن واجب لتحفيز الناس، إخراج الزكوات وإخراج ما يدور بين الناس، كفرض العلماء على أصحاب المال في وقت الحروب والأزمات والأوبئة أموالا يدفعونها لأمير المؤمنين ليقوم بحاجة البلاد في وقت الضرورة. وهو ما يسميه الناس الآن ضرائب، ولكن هذه ضرائب تعتبر أتاوة يدفعها الناس الحكام. ولكن في وقت الأزمات والحروب كان العلماء هم الذين يفرضون هذه الضرائب على أرباب المال ليعين الأمراء على القتال وعلى الحرب وعلى من يجهز جيش العسرة. عثمان طلبنا من أرباب المال أن يجهزوا جيشا يقاتل الروم، وهكذا. إذا لابد للإنسان أن يضع ماله في المكان السليم والصحيح الذي يربي له ويزيده أجرا ويزيده خيرا. أما الباقي فلابد أن تخفيه، وإخفاء الصدقات واجب عليه. كان علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما لا يراه أحد ينفق شيئا حتى تعرض للاتهام بالبخل. ولكن الرجل ده ما بيبزش ولا مليم، ما شفتوش مرة بيحط ايده في جيبه، وهذا من شدة إخفائه وإحكامه ألا يخرج صدقة أمام الناس. استوعاني لما مات رضي الله تعالى عنه وهم يغسلونه فوجدوا خطا أسودا على ظهره. قال إيه الخط ده؟ قال هذا كان يحمل جراب الخبز كل ليلة وينفقه على الأرامل والمساكين. طول الليل شايل على كتفه الخبز وهو يوزعه على الأرامل والمساكين وذوي الحاجة. فلما مات ودفن اشتكى 100 أهل بيت، قالوا كانت تأتينا نفقة والطعام والشراب لندري من أي، ولكن الآن انقطعت عنا هذه. فأدرك الناس أنه كان يعول 100 أهل بيت وحده كل ليلة في ظلام الليل يذهب وينفق على هؤلاء، وطبعا يحتفظ بصدقته وبسريتها. ولذلك كلما تصدقت في السر كلما كان أرجى ومقبول عند الله تعالى. مهما تعرضت لا تتكلم بكلمة، كم أنفقت، كم دفعت، كم أديت، لو أنفقت مالك كله لله تعالى فلم يضيع عليه. فاعلم وانتظر الخلف من الله تعالى. فالمنفق ينتظر خلف انتظارين، إما أن يجد خلفا في ماله في الدنيا، وإما أن يخلف عليه في الآخرة بالثواب والحسنات الكثيرة. ليس هذا شرطا علينا أن نعطيك الخلف في الدنيا، ليس شرطا، يعني قد يرى الله تعالى بقدرته وقضائه وقدره أن هذا ضرر لك فيخلف عليك بالحسنات والدرجات العليا في يوم القيامة. ولكن تيقن من الخلف سيخلف عليك حتما لا محال. ولذلك لا بد من إخفاء صدقاتي، وحتى لا تعلم يمين شمالك ما أنفقت شمالك. في تاريخ ابن عساكر يحكي لنا حكاية حصلت وقصة حدثت لرجل من المسلمين من ذوي المروءات العالية الذي ينفق المال نفقة شديدة. أصابته حاجة فاستلف مالا كثيرا ليعينه على مروءته. جماعة السابقين ما بيستلفوش المال من أجل أكل النهاردة وبكرة، ده بيستلف للناس. لذلك إن لم يعينه ماله لا يترك عادته، إن لم تعنه أمواله أيضا لا يترك عادته، يتسلف وينفق ويطعم الطعام ويكافي ويعطي ويتصدق حتى تراكمت عليه الأموال. خزيمة ابن بشر من ذوي المروات، وهذا في عصر سليمان بن عبد الملك. وسليمان بن عبد الملك هو سليمان بن عبد الملك سليم الملك، يعرف ما هي المروءة ويعرف أين وكيف ينفق المال. وما وجد في مملكته وفي دولته رجلا من المنفقين وذوي المروءة لا يعرفه وليس قريبا منه. خزيمة بن بشر أنفق ماله، وأنفق مالا تسلفه فوق ماله حتى قرناءه وأصحابه تركوه كل ما يجرب مرض يقول لك هيستلف فلوس، كل ما يجرب يقول لك ده هيستلف فلوس. فوجد من الناس انكارا لفعله، يقول لك ده راجل ايده سايبه وعمال بيبعتر على ناس وهو بيستلف ووكل الناس، فقبضوا ايديهم عنه. فلما لم يجد الناس اعانه على حاله قال لا يحسن الا ان اغلق علي الباب، وقال لامراته سنظل هكذا حتى نموت. وتضعضع حاله في الطعام والشراب محبوسا، حتى جاءه يوما امير الجزيره الذي عينه سليمان بن عبد الملك، فجلس يسال عن هذا الرجل اين خزيمه بن بشر، قال لا تعرف حاله، قال لا، قال اصابته حاجه وانفق ماله وتسلف فوقه بئات المرات، ولما لم يجد احدا يعينه فاغلق عليه الباب وجلس ليموت هكذا. قال كيف؟ ما وجد ذي مروءه يمده ويعينه على مروءته؟ قالوا لا. وبعد ان انتهى من حدود الاماره واحوالها ففي منتصف الليل اسرج جواده وعبأ جرابا من الدنانير الذهبيه لا يستطيع ان يحملها هو كرجل، وحمله غلاما خادما وانطلق وطرق باب الرجل. قال من؟ قال افتح. واخذ الجراب من غلامه قال تنحى بعيد، روح انت بعيد، لا يريد ان يراه غلامه، يرى من الذي سيحصل هذا المال، نحاه بعيدا. ثم وضع المال في بيته، فامسك صاحبنا خطام جواده وقال بالله عليك من انت؟ انت مين؟ قال انا جابر الكرام. قالوا لا ده مش اسم، ده ما انتش ماشي من غير ما تقول اسمك، زد. قال لا مزيد، انا جابر الكرام. قال زد، قال لم ازيد، وركب جواده وانطلق. رجع الى بيته ويد امراته شقت جيبها ورطمت خدها. ايه اللي جرى؟ مالك؟ قال غدرت يا ابن العم، تخرج في منتصف الليل، والله ما خرجت الا لزوجه او سريه، واحده من امائك او تزوجت علي، هذا غدر. الرجال يفكرون في مسائل عالية المستوى، وفكر النساء محصور في الرجل، كل أفكار المرأة هي في الرجل، حدوده مرسوم، حدودها مرسوم عند الرجل فقط. غدرت، آخر زمان غدرت، ما الذي حفزك أن تخرج في وسط الليل وحتى لا يراك أحد؟ أين كنت؟ قال أخبرك لو كنت لم أخرج في هذه الساعة، خروجي في هذه الساعة ها معناه أني لا أخبر أحد أين كنت، وإلا إيه اللي طلعني أخبر، كنت في أول النهار ولا في وسط النهار، ولكن أخرج من وسط الليل وآخره حتى لا يراني أحد، فكيف أقول لك أين كنت؟ قالت إذا فعلته، وأخذت التوالي وتصور، إيه القضية دي؟ ما هذه القضية؟ طبعا ابن عمها وقريبها، وطبعا ازاي يعمل العملة دي؟ قال لها كان الامر كذا وكذا وكذا وكذا، وان اردت ان احلف لك فعلت. احلف لك؟ احلف لك على الموضوع ده؟ طبعا ببين لك غيبة النساء وتفكير النساء وكيف يكون. قالت لقد ارحتني واسترحت لكلامك، فلست في حاجة الى امي. خزيمة ابن بشر اخذ المال والجو ظلام وليس عندهم نور. قال لامرأته جاءك البشر وجاءك الخير، أسرج السراج. قال له نجيب من ايه؟ ده لا فيه زيت ولا فيه جهاز ولا فيه حاجة، هولع لك تشوف ايه؟ الدنيا ضل. فأخذ يتحسس وجدها دنانير ذهبية، خشونة الذهب معروفة. قال جاءك الفرج، مال كثير، ثم قضى ديونه وقضى ما عليه وقضى كل ما له، ثم ذهب إلى أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك. قال: تأخرت كثيرا يا خزيمة، أين كنت؟ قال: منعني عنك الحاجة. قال: ما حاجتك؟ قال: كان الحال حتى أغلقت علي بابي وكدت أن أموت. قال: ما وجدت من ذوي المروءة يفعل معك كذا؟ قال: جاءني رجل لا أعرفه، أعطاني صرة من المال فكان منها اليسار، قضيت ما علي. قال: ما اسمه؟ قال: ما ذكر اسما له. قال: أنا جابر المكرمين. قال: هذا ليس اسما، ابحث لي عنه. فظل يبحث عنه فلم يعرف، لم يصل إليه. قال: إذا فأنت والي الجزيرة وصاحب الجزيرة، أنت الأمير. فلما دخل في إمارة الجزيرة جاء بصاحبه الذي أعطاه المال وهو لا يعرفه، رجل عليه ديون كثيرة جدا، شكاوي من كل أطراف الجزيرة، أخذ مني مال ولم يسدد، أخذ مني مال. قال: هاتوه. فجاءوا به، قال: لم تسدد أموالك؟ قال: ما معي مال. قال: إذا فسجن. فسجنه. فلما سجنه أياما قال: هل تؤدي بعض ما عليك حتى تنطلق؟ قال: ما عندي. فقيده بالسلاسل، قيده بالسلاسل وأدمت السلاسل يديه ورجليه. ما تنطق تقول ده اللي مديك الفلوس وانا ادي كل ده الفلوس اللي استلفتها من الناس هي اللي في ايدك، ولكن صدق وتسر. انا اوضح لك واضرب لك المثل، رغم ما تعرض للاعتقال والضرب والاذى والاذناء من الحديد الذي وضع في يديه ورجليه، ما تفاوه ببنت كلمه، ما اشار ولا بين ان هذا المال حصل عليه حتى ينقذ هذا من فقره، ابدا ابدا لا يتمنى ابدا على رجل. وتحمل. فاشفقت عليه امراته، امراته هي اللي عارفه، اللي بتقول لي: كنت فين؟ انت رحت تتجاوز ولا ايه؟ لا، عارفه القضيه، حكى لها القضيه. فاختارت فتاه من عقالي فتيانها جاريه من جريانها عاقله، قالت: اذهبي الى الامير، انت عاقله واختلي به واخبريه ان كذا كذا كذا كذا. فذهبت الجاريه الى الامير وطلبت أن تختلي به، فاختلت به وقالت: إن الذي وضعت في يده القيود هو فلان الذي أعطاك المال في ليلة كذا. فانهار وبكى وذهب إليه. قال: يا جابر المكرمين، أأنت جابر المكرمين؟ فطأطأ رأسه محتشما. قال: من أدراك بذلك؟ ما الذي أعلمك هذا؟ رغم كل هذا يسأل، ما الذي أعلمك؟ لا يريد أن يعلم، أن يعرف، رغم ما عاناه من اعتقال ومن آذية ومن آلام ومن جوع حتى ذهبت هيئته. فأطلق عقاله وذهب به إلى بيته وأعطاه صفطا من الملابس والأموال وقال: هيا بنا إلى سليمان بن عبد الملك يبحث عنك. فدخل على سليمان وقال الحاجب: جاء بشر يا أمير. قال: ما الذي جاء به؟ لقد حدث شيء، ما الذي أجيء بك بغير إذن؟ قال: وجدت الرجل الذي قلت لي عليه، فأعطاه وأكرمه وحمله من الهدايا، وما المال ما حمله. المثل المضروب يبين ويوضح، مهما تعرض الإنسان من غيظ وضيق لا يخبر عن صدقته أبدا، ولا يتمنن بها، ولا يرفعه إلى الناس ويبينها لهم. ولذلك لا بد من إخفاء صدقة. رجل تصدق بيمينه فأخفاها عن شماله. قضية مسترسلة طويلة جدا بين السلف وغيرهم، وما زال لهذا الحديث بقية إن شاء الله تعالى نكمله في خطب أخرى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وأدعو الله تعالى أن يعلمنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الفهم عن دينه، وأن يرزقنا الالتزام به. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم علمنا العلم النافع والعمل الصالح وارزقنا الإخلاص على ذلك. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.